الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، جاء من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. هذا الحديث فيه تقسيم الناس إلى قسمين من حيث الدعاة، فمنهم دعاة إلى الخير ووضع الله سبحانه وتعالى في أيديهم مفاتيح الخير، يفتحون أبواب الخير بابا بابا، ويسدون أبواب الشر على الناس بابا بابا، والعكس بالعكس، فمن الناس من ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بوضع مفاتيح الشر في أيديهم، فليس ثم باب للشر إلا وهم ساعون في فتحه على الناس، وليس ثم باب للخير إلا وهم ساعون في إغلاقه على الناس. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الخير بالخير، وبشرهم بطوبة، فطوبة لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وهكذا أيضا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيدا من كانوا مفاتيح الشر مغاليق الخير على الناس، فويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. والقسم الأول ينطبق ويدخل فيه دخولا أوليا أنبياء الله سبحانه وتعالى، فهم مفاتيح الخير على الناس ومغاليق الشر على الناس، فأرسلهم الله سبحانه وتعالى لفتح أبواب الخير ولإخراج الناس من الشرك وحنادس الجهل، فقاموا بذلك قياما حسنا، وتوفاهم الله سبحانه وتعالى بعد إقامة حجته على العباد، وبعد فتح مفاتيح الخير وبيان مفاتيح الخير للناس، وسد ذرائع الشر وإغلاق أبواب الشر على الناس. وأبى أناس إلا أن يفتحوا ما كان من أبواب الشر على الناس، وقد أغلقها أنبياء الله وبينوها وجلوها للناس وأوضحوا سبيلها، وفتحوا لهم أبواب الخير وبينوها للناس وأوضحوا سبيلها، فأبى دعاة الشر الذين جاء وصفهم في حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، فهؤلاء دعاة والعياذ بالله إلى الشر، ودعاة إلى أبواب جهنم التي هي مؤصدة من جهة الشريعة، أغلقها الله على العباد وأراد بهم خيرا، ولكن أبى أناس إلا أن يفتحون سبيلها أو إلا أن يفتحوا سبيلها على الناس والعياذ بالله. وهكذا أيضا من اقتفى أثر الأنبياء وأخذ بدعوتهم ودعا إلى ما دعوا إليه وحذر مما حذروا منه، فإنهم مفاتيح خير على الناس مغاليق شر على الناس، وهذا يتمثل في أهل التوحيد ودعاة التوحيد ودعاة السنة، فكم من قتيل أحيوه، كم من قتيل للشيطان أحيوه، وهكذا كم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. فأثرهم على الناس كما يقول الإمام أحمد في مقدمته تلك في الرد على الجهمية أنه كم من قتيل للشيطان أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. فهؤلاء مفاتيح الخير، مغاليق الشر. فكم من ضال منحرف كان على غير السبيل هداه الله سبحانه وتعالى وصار إماما وصار رجلا صالحا، فهذا يزيد الفقير يقول: كنت قد شغفني رأي للخوارج، فخرجنا حاجين مع مجموعة من الخوارج نريد الحجة ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا بجابر في المدينة بن عبد الله، فإذا به يحدث عن رسول الله ويذكر حديث الجهنميين الذين يخرجون من النار وهم من أهل التوحيد بعد تمحيص. فقلنا: ما هذا يا صاحب رسول الله؟ ما الذي تحدث به؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. كيف تحدث بهذا الحديث؟ حديث الجهنميين، والله قد حكم عليهم بأنهم إذا دخلوا ما يخرجوا، وأنت تقول يخرجون. فوعظهم موعظة طيبة وبين لهم وقال لهم: تقرؤون القرآن؟ قالوا: نعم. قال: تعرفون مقام رسول الله المحمود؟ فبين لهم أن أناسا يخرجون من النار بعد تمحيص فيها، فقال بعضهم لبعض: أترون هذا الرجل، هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فما خرج منا أحد إلا واحد شقي، وقد بيت النية والعياذ بالله وأضمر الطوية الخبيثة أنهم يحجون ويخرجون على المسلمين. مفاتيح للخير أهل السنة. فكم من ضال هدوه وردوه عن ضلاله وعن شره والعياذ بالله. وهكذا سفيان الثوري رحمه الله يقول: كانت الخشبية قد أثروا علي، أي أنهم أدخلوا عليه رأي الخوارج. قال: فأنقذني الله بأربعة، بأيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي الذي يقول العلماء لا يحسن أن يعصي الله سبحانه وتعالى. هداه الله وقد تأثر برأي الخشبية. هذا سفيان الثوري رحمه الله الإمام، صار إماما للسنة، صار حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وداعيا إليه بعد أن كان تأثر بشيء من أولئك الأشرار الذين أدخلوا عليه رأي الخشبية. فأنقذه الله بأهل السنة، فأخرجه الله من ظلمات الجهل ومن ذلك الفكر الخبيث الذي لا يرحم المسلمين والعياذ بالله. وهكذا يوسف بن إسباط رحمه الله يقول: كان أبي قدريا، وكان أخواني روافض، فهداني الله سبحانه بسفيان الثوري. صار داعي سفيان إلى السنة بعد أن تأثر بشيء من رأي الخشبية. قال: أبي رافضي، أبي قدري، وأخواني خوارج، فهداني الله سبحانه وتعالى بسفيان الثوري. مفاتيح للخير أهل السنة والجماعة، فلا يريدون للناس إلا الخير، دعاة للإصلاح والصلاح. فتجد الخير يظهر من أثر كلامهم، وهكذا أيضا يظهر على أفعالهم وأقوالهم، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولما كان أهل السنة مفاتيح الخير أقبل الله بقلوب العباد عليهم، وصارت دعوتهم هي الدعوة المحبوبة. فعلينا إخواني في الله أن نكون كما أراد منا ربنا سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أننا لا نسمع بباب من أبواب الخير إلا ونسعى في فتحه، ولا نسمع بباب من أبواب الشر إلا ونبذل جهودنا وقصارى جهودنا وحماد جهودنا في إغلاقه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا سيما في هذا الزمان الذي فتحت فيه أبواب الشر على مصرعيها وكثر الفاتحون لها. فعلينا أن نسعى بقدر استطاعتنا في إغلاق أبواب الشر على الناس، فليس للناس من يغلق أبواب الشر عليهم إلا أهل السنة والجماعة، فإن الله أتاهم من الخير ما أتاهم. وفي هذا اليوم المبارك زارنا من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر مشايخ كرماء أفاضل عرفوا بالدعوة وبالحرص على نفع الناس وبذل الخير للناس، فهم مفاتيح الخير نحسبهم، والله حسيبهم ومغاليق للشر. وعلى رأسهم أخونا الشيخ جميل، فهو شيخنا حفظه الله، درسنا معه في دماج صفة الصلاة وغير ذلك من الكتب، والنحو أيضا كذلك أخذنا جزءا من المتممة معه وغير ذلك من الدروس الخاصة، وهكذا الدروس العامة التي كان ينوب شيخنا يحيى حفظه الله فيها، فهو شيخنا واستفدنا منه الأدب قبل العلم، والله استفدنا أدبا جما منه، فهو حباه الله سبحانه بأخلاق كريمة وتواضع عظيم. وقد كانت أم مالك تقول لابنها ربيعة: يا بني اذهب إلى ربيعة وخذ من أدبه قبل علمه. وهذا الذي يليق بنا إخواني في الله طلاب العلم، أن نأخذ من أدب شيوخنا قبل علمهم، قبل علمهم، وأن نعتني بهذا الجانب العظيم. وهكذا أخونا الشيخ أبو حذيفة حفظه الله الواعظ المؤثر، فكم من ناس ربما هداهم الله على يديه وهو لا يعلم، فتح باب الخير عليهم وصاروا يلجون أبواب الخير، وصاروا بعد أن كانوا على معصية والعياذ بالله انحراف صاروا أبرارا وصاروا صلحاء، وربما علم بعضهم والبعض الآخر لم يعلمه بسبب دعوته الطيبة التي تدل على إخلاصه إن شاء الله وعلى خيره. ومن أراد أن يكون مفتاحا للخير فعليه بجانب الإخلاص، يعتني بهذا الجانب العظيم الذي به إن شاء الله يكون مفتاحا للخير على الناس، وإلا سيتضرر، وإن كان في الظاهر مفتاح الخير فإنه سينكب يوما من الدهر. وهكذا أيضا ربما يجتمع عليه يوم القيامة ويثرب ويؤنب: ألم تكن تدعون إلى الخير وتنهانا عن تدعون إلى المعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم كنت أدعوكم إلى المعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا ما هو مفتاح للخير والعياذ بالله، وإن كان في الظاهر يظن نفسه أو يظهر للناس أنه من مفاتيح الخير، وهو أبعد ما يكون والعياذ بالله عن هذا الجانب. فهؤلاء الشيوخ إذا نزلوا بلدة فرح بهم من نزلوا عليهم لعلمهم ونفعهم، وأهل السنة نافعون للناس، فلذلك تجد إخوانهم أو إخوانهم وتجد عوام الناس المحبين لأهل السنة يفرحون بنزولهم ويتمنون أنهم يمكثوا عندهم أكثر وأكثر، ولكن غيرهم أيضا يحتاجوا إلى نزولهم، فلذلك تجد يمكث اللحظات في هذه المنطقة والمنطقة الثانية، والكل ينتظر ما يدري متى يصل إليه. هذا فضل الله عليهم، فحياهم الله ومرحبا بهم وأهلا، وإن شاء الله محاضرة العصر تكون في مسجد التقوى، ونحن نحب من الشيخين أن يتكلم كلاهما، الشيخ جميل والشيخ أيضا كذلك أبو حذيفة عبد الغني العمري حفظهم الله تعالى، يتكلمون في الظهر، يتكلم كلاهما في الظهر وهكذا أيضا في العصر، فالوقت الحمد لله فيه متسع سواء كان الظهر أو العصر، وأنتم بين يدي طلاب علم يحبون يسمعون ويستفيدون منكم، فأهلا وسهلا بكم، الحمد لله رب العالمين.